أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى سورة الأحقاف، سورة محمد، سورة الفتح، سورة قاف، وأول الذاريات. فيما قرأناه اليوم في سورة الأحقاف آية غريبة أوي ملفتة للنظر. صحيح، شوف لما بيحكي ربنا سبحانه وتعالى عن الكفار كيف استقبلوا الرسالة بالجحود والنكران، وأول السورة كله خطاب بالعقل بالمنطق. زي مثلا قل أروني الذين تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلقوا من الأرض عشان تعبدوهم، عشان يستحقوا العبادة، أم لهم شرك في السماوات؟ وبعدين نشوف يقول لهم إيه، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، مهما دعيته ما يستجيبش لأنه لا يملك الأصنام يعني والأوثان. شوف لما بيقول لهم قل ما كنت بدعا من الرسل، مش حاجة يعني غريبة يعني. لما يقول لهم إن افتريته، بتدعوا إن أنا مفتري لهذا الكلام مختلق، طب سايبني ليه؟ اللي بيفتري عليه ده سايبه ليه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. يعني معقولة كان هيسكت ويسيبه كده؟ ها؟ يدعي هذا؟ وبعدين شوف بيقول لهم إيه كمان؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، اللي هو نفس الكلام اللي قلناه امبارح لما قلنا الاحتمالات، عارفين نظرية الاحتمالات؟ واحد بيقول لك اوعى حوش العقربة، قوم اجري الاول وبعدين بص، طلع في عقربة يبقى انت خدت احتياطك، ما طلعش ما جراش حاجة. انما لما تقعد تناقش تقول له لونها ايه، لا انت بتهزر، انت خلاص تكون ها. فكذلك انت بتحتمل ان في اله، لو طلع ان ما فيش اله ما تخسرش، لكن لو انت قلت ما فيش اله وقطعت بذلك فطلع ان في اله رحت بستين يعني، يعني مناقشة عقلية يعني. فكذلك قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ما هم بيقولوا اسألوا أهل الكتاب هم يعرفوا أكتر مننا اللي هم اليهود، طب ما آمنوا عبد الله بن سلام وأبرامه يعني التقديم ده كله. وبعدين نشوف اللفتة بقى اللي جاي هنا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. طبعا اللام هنا للذين أمنوا ما حصلش انهم قالوا لهم في وشهم، إنما في القرآن جت أكتر من مرة بمعنى قال الذين كفروا عن الذين أمنوا. جت أكتر من موضع وأنا أشرت إليها قبل كده. فهنا وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي في شأن الذين آمنوا، لو كان خيرا اللي هو الإسلام ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الآية يعني محتاجة الإنسان يتأمل فيها شوي عن منطق الكفار. نظروا لمن أسلم وجدوهم الفقراء، وجدوهم العبيد، وجدوهم ليسوا من أشراف مكة، فاعتبروا أنه ده كافي، كافي للتدليل على أن اللي هم راحوا له ده وهو الإسلام مش خير ولا صح. وصح ليه؟ لأنه لو كان خير كنا احنا اللي احنا هنسبق، لو كان خير كنا احنا اولى بيه، لو كان خير فاحنا احق. زي اي كافر بيحكي عنه ربنا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ليه؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى؟ كأن الإنسان بيزكي نفسه وفاهم إن هو ما دام ربنا من عليه بمركز أو بجاه أو بمال أو بغنى إذن هو مستحق لذلك. هذه الغلطة. زي ما قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وزي صاحب الجنة في سورة الكهف لما دخل وقال ما أظن أن تبيد هذه، وقال لصاحبه أنا خير منك، أنا أكثر منك مالا وأعز منك نفرا. ليه؟ فأكبر غلطة يغلطها الإنسان إنه يعتقد أنه مستحق لما منح من نعم، سواء كان بقى جاه أو مال أو مركز أو جمال أو عقل أو حكمة أو أي حاجة من نعم الدنيا. يعني الست اللي ربنا يرزقها بشيء من الجمال تعتقد ان هي كده ومفروض كده، وتبص للي ما منحتش زي ما منحت هي او حرمت مما هي تحوزه بتبص لها كده بتعالي. وكذلك الغني او المبسوط او المتعلم او المثقف او الحكيم او ذو العقل الراجح يبص لغيره من فوق كانه هو مستحق لذلك. جبتها منين؟ اللي معاك اولا زايل، واللي معاك مش انت اللي واخد ولا جايبه ولا صنعه، ده انت منحت اعطيت بغير استحقاق انما بمحض فضل من الله، فلا انت مالك له، انت حائز له لكنك ما انتش مالك، ده انت يعني مستأمن. ما هو في التجارة اقول لك الحيازة سند الملكية، في الشرع مش شرط، مش شرط. انت حائز للنعم لكنك مستأمن عليها، مستخلف فيها، وكما قالت لغيرك فستصير لغيرك من بعدك، كما قالت لك من غيرك، يعني لو كانت ايه دائمة لغيرك ما قالت اليك. فاللفت هنا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني في شأنهم لو كان خيرا اي الاسلام ما سبقونا اليه. ليه؟ ليه؟ اشمعنى؟ عشان ايه يعني؟ عشان ايه تكونوا انتوا احق بهذا يعني؟ الاغرب بقى اللي بعدها، واذ لم يهتدوا به، ما شرحش صدرهم للاسلام، ما انفتحش قلبهم للايمان، ما امنوش بيه، يبقى العيب فيه مش فيهم، فيقولوا ايه؟ هذا افك قديم. شوف الجبروت بقى، شفت ازاي؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. آدي العتو وآدي الاستكبار وآدي اعتقاد إنه ما عنده من نعم هو مستحق لها، أما الفقير والغلبان ده واللي ما عندوش ده واللي ما عندوش جاه ده يستحق هذا. مين قال كده؟ عمر الدنيا ما كانت على ما ده ربنا بيقول الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب وله، لعب وله. فعمر ما كان اللعب دليل على ان اللي بيلعب ده يعني كويس. واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا، يعني يبقى اذن مش الطعن فيه، مش الطعن في انفسهم انهم ما ادوش عقلهم، ما ادوش فكرهم، ما فتحوش قلبهم، ما تفكروش، مش العيب فيهم، لا، بدم هو ما هدنيش، بدم الإسلام ده ما هدنيش وأنا ما اتفتحتش له، يبقى هو غلط. في كده في الدنيا الحقيقة شيء غريب. في نفس الصورة آية، احنا النهاردة كنا بنتكلم على المنبر بفضل الله تبارك وتعالى في قصة هود مع عاد، اتكلمنا عنها قبل كده في سورة الأعراف، اتكلمنا عنها النهاردة لكن طبعا بأسلوب مختلف، كان في شيء من التأمل يعني، لأن القصة احنا قلناها قبل كده فعشان ما تبقاش فيها إعادة وتكرار، فكان في شيء من التأمل النهاردة في الحوار اللي داير، الحوار اللي داير والتأمل فيه. نفس القصة بتاعتهم جاية تاني هنا في سورة الأحقاف اللي قرناها. واذكر أخا عاد، مين هو؟ هود. إلى عاد أخاهم هود. شوف شوف التلوين في الخطاب يا أخي، شوف الإعجاز في إنه يجيب لك القصة أكتر من مرة، وكل مرة بأسلوب شكل وما فيش فيها اختلاف. مش الأسلوب يختلف يوم المعنى يتغير، أبدا، الأسلوب يختلف ونفس المعنى، وكل أسلوب ما تعرفش تقول أنه أحلى، ما تقدرش. يعني الإنسان مهما كان فصيحا أو شاعرا أو بليغا أو كاتبا أو مؤلفا، تقوم تحس كده أن فيه في أسلوبه تفاوت. يعني قصيدة حلوة جدا وقصيدة نص نص، في حاجة تفوته، والكاتب كذلك فيه تفاوت في أسلوبه، خصوصا إذا كرر نفس الكلام. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيكرر نفس القصة مرة واثنين وثلاثة واربعة بأساليب مختلفة، وكل أسلوب فيها معجزة ويؤدي نفس المعنى. ويستحيل تقدر تميز حاجة عن حاجة أو تفضل حاجة عن حاجة. واسمع هنا شوفوا ليه، شوف الاختصار بقى والإيجاز. شوف قصة، القصة قريناها على المنبر النهاردة، شوف كم آية. وفي الأعراف شوف قد إيه، شوف الأساليب مختلفة. شوف بقى النهاردة بيقول إيه، واذكر أخا عاد، ما جابش اسمه بقى المرة دي، ما جابش اسمه، مع إن في الخطبة كنا بنقول إيه، جاب اسمه تعظيما له وتشريفا له، وبيان إن اللي جالهم ده كله والمصايب اللي حطت عليهم كلهم من أجل خاطر هود، شكل زبون. هنا بقى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف المكان اللي هم كانوا عايشين فيه، مش ما أنذرهم به. الأحقاف مكان، زي ما تقول إيه، بشر الناس بمصر أن الخير آت، يعني اللي قاعدين، الناس اللي قاعدين فين. إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، نفس الكلام، ألا تعبدوا إلا الله إنني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إيجاز وإعجاز. كذبوا طبعا وقالوا له انت جاي عشان تضحك علينا وتخلينا نسيب آلهتنا، ها، وكده. يلا ورينا ايه بقى شطارتك، ايه اللي تقدر تعمله فينا، ورينا ايه تقدر تعمل ايه بقى، تحدي وقلة ادب وجهل وسفاهة، زي ما قالوا له في سورة هود النهاردة قرينا ان الآلهة لخبطت مخه، لخبطت ايه مخ، اعتراك آلهتنا بسوء. اللفتة جاية فين؟ ربنا قرر يعذبه، قرر يعذبه، عذبهم ازاي؟ فجأة هو طبعا هود مشي بقى، ربنا قال له خد المؤمنين واطلع بره زي جميع الرسل اللي ربنا أهلك، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. لما يهلك القوم يخلي الرسل تعمل ايه؟ تاخد المؤمنين وتطلع، زي ما عمل في موسى وقومه، زي ما عمل في نوح، وزي ما عمل في لوط، وهكذا. فسيدنا هود طبعا نجاه ربنا بالرحمة وخرجه. وهم بقى صباح الصبح هم في قحط، احنا قلنا ان ايه، قحطوا 3 سنين، ها، واعقم الله ارحام نسائهم. 3 سنين الستات ما بتحبلش، ولا ست بتحبل، ولا نقطة مية تنزل من السماء، وهم أهل زروع وبساتين محتاجين للمية. لما قال لهم استغفروا وتوبوا وتجيلكم المية وربنا يزيدكم قوة وستات تحبل وتجيلكم عيال وتبقوا كويسين، ها، ما صدقوش وتحدوا. صبحوا الصبح لقوا إيه؟ السحابة جاية، شكلها حلو جميل، وجاية إيه؟ جاية هادية، ومفيش الريح او الهوى او الحاجه اللي تخوف. دايما لما تبص كده تحس على طول ان السحابه دي فيها ايه، فيها ميه، بتبقى لونها غامق غير السحاب الفاتح، بتبقى متكاثفه زي ما قال ربنا يجعل بعضه على بعض، يجعله ركاما فترى الودقة. الكلام اللي بيقولوه علماء الارصاد والحاجات دي النهارده، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرن ترتيب نزول المطر الرياح، حتى إذا قلت سحابا ثقالا، وبعدين نشوف لما أقولك فيجعله ركاما فوق بعضه فترى الودق يخرج من خلال. الوصف ده والتحليل ده بتاع نزول المطر لا يمكن الإنسان من على الأرض يشوفه أو يكتشفه من 14 قرن؟ يستحيل يعني. اكتشفوا العلماء بقى لما طلعوا فوق وصوروا وعملوا. المهم شافوا السحاب جاي فرحوا وخرجوا مزقططين بقى، والعيال تجري تجري تتنطط وكله مبسوط وكله فرحان. المطره بقى نزلت، ادي هود اللي كان بيقول لهم مش عارف ايه وبتاع ايه، اهي المطره جايه اهي. شوف ربنا بيقول ايه بقى. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فرحوا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. شوف اللفتة بقى هنا، الإنسان لما يتوقع الشر أو الخطر يواجهه ويستعد له، سواء وقى نفسه أم لم يقي نفسه، يكفي إنه مش مفاجأ. أنت عارف لما واحد يبقى ماشي في الشارع ويجي حد يخبطه من وراه غير لما يخبطه من وشه، صح؟ تفرق مش كده؟ يعني واحد واقف قدامك وراح ضربك بوكس كده وقلم، حتى لو كان أقوى منك، يعني أنت شايف اللي حاصل، غير لما تبقى ماشي أنت مش على بالك ويجي واحد من وراك ويروح مديلك، ها؟ تخض تخض. العذاب أو البلاء لما يجي في المواجهة شيء، لما تكون متوقعه شيء، لما يجي لك بقى من حيث لا تدري وغير متوقع فظيع. الأفظع إنك تنتظر الخير فإذا به إيه؟ زي بالظبط واحد لقى كيس شكله كده جوه كيس إيه؟ فلوس، فلوس، فرح وراح دم بإيده ياخد الفلوس، أتاري فيه تعبان راح لدعو. الخضة شكلها إيه؟ الخضة شكلها إيه؟ أنت فاهم أنا عاوز أقول إيه؟ أهو ده اللي حصل معاهم بالظبط. أول ما شافوا السحاب والمنظر فرحوا مزقططوا، قال لك المطرة، المطرة جاية وخلاص الخير جاي والدنيا هتتفتح علينا. فطلعوا بقى ببيوت مستبشرين زي العيال بتوعنا لما يطلعوا يا مطر رخي رخي، وبفرحانين بالمطره. اللي قال لهم بل هو ريح فيها عذاب اليم، ما حدش قال لهم، هم ما سموش الكلمه دي، كانوا استعدوا لها، كانوا جريوا، كانوا استخبوا في البيوت. لا، ده التعليق بتاع الفعال، هو بيحكي عنهم. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا لبعض هذا عارض ممطر. بس التعليق بتاع المولى عز وجل بقى يقول لهم ده انتم مش داريين، بل هو ريح فيها عذاب أليم. ده اللي استعجلته، مش قلت له فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين؟ فهي دي النقطة. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي دعوات غريبة قوي الواحد ما فهمهاش إلا بعد ما تأمل في القرآن. كان يقول إيه من ضمن دعواته؟ اللهم إني أعوذ بك من موت الفجاءة. غريب مش هنا؟ الموت الفجأة، زي الراجل دي كان النهار اللي بيتكلموا عنه في جورنال، يعني بيقول لك مسك التليفون وبدي حديث صحفي لقناة تلفزيونية وقعت منه السماعة مات، ممثل ولا فنان حاجة، شيء غير اللي رائد مثلا ومتوقع وبيشهد لا إله إلا الله خلاص. يعني تفرق تفرق تفرق كتير. اللهم إني أعوذ بك من موت الفجاءة. شوف كمان الدعوة اللي كان يقولها، اللهم إني أعوذ بك أن أغتال من تحت قدم. شوف شوف إزاي. فهي دي النقطة، إنك يجي لك الشيء فتعتقد إنه خير وتجري إليه وتفرح به وهو فيه هلاكك والعياذ بالله السميع العليم. اهدي مين اللي بيحصل له كده؟ مين اللي يحصل له كده؟ اللي يستدرج كده وبعدين يروح ملبوب. الكفار بس، العتاة المجرمين، إنما المؤمنين والمسلمين والطاعين ما يحصلش معهم أبدا. ليه؟ لأن ربنا منبههم من الأصل، قال لهم إيه؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالمؤمن متنبه، المؤمن متنبه وما يستدركش، إنما دكهم. اللي ربنا قال فيهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، واللي قال فيهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، هي دي. فننتبه للحكاية دي، إنه مش كل حاجة ظاهرها كويس يبقى باطنها كويس، ومش كل حاجة تفرح بيها تتوقع منها الخير فقد يكون فيها الهلاك. من هنا أحلى دعوة بحبها قوي وأحب أدعيها وعلمتها لكم وعلمها لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: اللهم خير لي واختر لي واختر لي الخير كله وأرضني به. يا سلام، حلوة قوي. لأن أنت لما تختار ما أنتش عارف هتختار إيه. في آخر سورة الأحقاف برضو لفت، انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا مما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس. خلاص، أرسل إلى الإنس، هو منهم ويتكلم بلسانهم وشافوه وقعدوا معاه يتكلموا معاه وسمعوا كلامه وسمعوا منه القرآن. الجن بقى حصل إيه؟ يعني كيف بلغت الرسالة للجن؟ ده السؤال. القرآن ما سبهاش قالها لنا في سورة الأحقاف. شو بيقول إيه؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قصة إنذار الجن لقومهم. طيب، ومش ده الموضوع اللي أنا عاوز أقوله. هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن وخاطبهم؟ هل جلس معهم ورآهم واستمعوا له جهارا؟ هل؟ أبدا أبدا. ونشوف القرآن بيقول إيه. بيقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. يبقى إذن الجن لما راحهم ربنا هو اللي ألهمهم يروحوا. لما سمعهم ربنا شرح صدرهم للإسلام ففضلوا قاعدين يتصنطوا. لما خلصت القراءة خدوا بعضهم وراحوا أنذروا قومهم فأصبحوا هم رسل إلى قومهم. مش مصدقينهم، تعالوا اسمعوا معانا. خلاص يعرفوهم طريقه. طب ليه ما يكونش هو قاعد معاهم؟ ما يكونش ليه؟ لأن في سورة الجن ربنا قال ايه؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الله، شفت بقى؟ يبقى حين علم أن الجن استمع، علم منين؟ بالوحي. ولو كان شافهم وقعد معاهم ما كانش يبقى التعبير أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. مش ممكن مش ممكن. يبقى لما الجن راح وسمع لم يكن يعلم سيد الخلق أن الجن حاضر وأن الجن يسمع، لكن الجن حين سمع وانصرف علم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بذلك من جبريل، قال له ده ربنا بعت لك جن يسمع وآمن وراح ينذر قومه. ولذلك في سورة الجن باينة باينة قوي باينة ايه القصة كانت ايه، وان كنا هنوصل لها في سورة الجن لكن هندي فكرة عنها. اللي حصل ان الشياطين بتطلع وتصعد للسماء وكل واحد له حتة يقعد فيها ايه يستمع، يستمع لايه؟ الملائكة. ملائكة بتتكلم، بتتكلم بالاوامر، الامر نازل من فوق، نازل من فوق ويجي ينزل للسماء الدنيا. ملائكة السماء الدنيا بياخدوا الاوامر من جبريل او يعملوا ايه، فيحكوا مع بعض ويتكلموا، بيتفرجوا علينا، ما بيتفرجوا علينا مش بيستغفروا لنا، هيستغفروا لنا من ايه؟ من اللي بنعمله. اذا شايفين حاسين بيتفرجوا علينا، ربنا بيوريهم الحكمة الإلهية اللي قال لهم في الأول خالص إني أعلم ما لا تعلمون، ضروري. فبيتكلموا بقى لأن الملائكة لهم تعليمات وتصريفات وتدبيرات وأوامر بينفذوها، بينفذوها في الدنيا. يعلم الله ولله جنود السماوات والأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. قال لك بقى والصافات صفا فالزاجرات زاجرة فالتاليات ذكرى، إيه دول؟ إنه طوائف من الملائكة اللي قالوا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى، إيه دي؟ والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. المهم الجن يطلع يسمع الحواديت والكلام وكلام من ده وينزل يعمل ايه؟ يروح للكهان والعرافين ويحكي لهم، زي بالظبط فرعون عرف منين ان ملكه حيزول على ايد طفل يولد في بني اسرائيل، عرف منين؟ من العرافين والكهان. والعرافين والكهان عرفوا منين؟ من الشياطين. ينزل الشيطان فيلقي بالكلمة فيبني عليها العراف والكاهن 100 ايه؟ 100 كلمة و100 كذبة. المهم انه كانوا يطلعوا بيسمعوا، كانوا متسابين متسابين يسمعوا حكمة، حكمة لربنا سايبهم يسمعوا. ولما يسمعوا ينزلوا بقى ويتكلموا ويقولوا، فكانت الدنيا ماشية بالأسلوب ده، وعرافين وكهان يتكلموا، يجي القائد يقول اروح احارب، يقولوا لا ما تحاربش، استنى اقعد واعمل مش عارف الكلام ده كله. ليه؟ ما نعرفش، ده تصريف الملك. اول ما نزل القران اول ايه نزلت اقرا باسم ربك الذي خلق، حرست السماء، حرست السماء ومنع الجن من الاستماع. شيء مذهل. ليه؟ هم ما عندهمش فكرة، ما عندهمش فكرة. طب ما سمعوش الملائكة بيتكلموا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، عم عليهم ربنا ومحدش حس ومحدش عرف، ونزل جبريل رأسا للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدري بذلك مخلوق. فلما حجب الجن زي ما بقول مرة في المقدمة، أنا حجب الجن عن إيه؟ عن غيبه، وكانت لهم في السماء مواضع. اتفاجئوا فقالوا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ في حاجه حصلت، روحوا دوروا شوفوا ايه الموضوع، اضربوا مشارق الارض ومغاربها شوفوا لنا ايه الموضوع. فبداوا في جميع انحاء الارض بحار وجبال ووديان شوفوا ايه الموضوع. فالشويه اللي راحوا ناحيه جزيره العرب فوجئوا بسيد الخلق بيقرا قرآن، فقالوا اسمع ايه الله، ايه ده ايه ده، اهو ده السبب بقى، اهو ده السر. يبقى ده السبب في ان احنا ايه منعنا، دي الحكاية زي ما قال ربنا عنه، وانا كنا نقعد مقاعد للسماء فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وبعدين دخلوا في الحدوتة والموضوع وقال لك إيه، وأنا منا المسلمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشد. أدي حكاية سورة الجن، واستغربوا بقى وفاقوا وعرفوا، خصوصا أنهم بيقولوا أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. عرفوا الكلام ده كله منين؟ من القرآن. وعرفوا أن الحجاب اللي اتحط بينه وبين السماء سببه إيه؟ القرآن. إحنا عاوزين نوصل لإيه؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، ده اللي عاوزين نوصل. بنحكي الحكاية دي كلها عشان نقول إنه سيد الخلق لم يلتقي بالجن ولم يجلس مع الجن ولم يخاطب الجن ولم يشعر بحضور الجن، وإن كان مرسلا إليه. لما يجي بقى النهاردة واحد يزعم إنه بيتصل بالجن وبيكلم الجن وبيصرف الجن وبالقرآن مش عارف اللي ملموس يعمل له مش عارف ايه، واللي ما عرفش بيحبها القرين يعمل لها ايه، وبعدين تيجي ناس تمشي ورا الكلام ده، يبقى يستاهلوا ايه؟ يبقى يستاهلوا ايه بقى؟ سيد الخلق اهو. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إذا لم يستطع محمد صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الجن بنفسه، ولم يعرف مكانهم، ولم يمكن له أن يستحضرهم، لا قدر يستحضرهم يحضرهم ما قدرش، ولا عرف مكانهم عشان هو يروح لهم، ولا شافهم عشان يكلمهم، لكن الله عز وجل هو الذي أرسلهم إليه دون أن يدري ودون أن يشعر، لأنه القائد، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وإلا يبقى كلام كده يجي إزاي بقى؟ لما تيجي ستك قاعد كده وبعدين يجي لك الجن يقول لك أنا العفريت أنا العفريت، النبي صحيح، يا حلاوة يا حلاوة، وتشوفه وتشوفه بقى وتتكلم معه، أو تيجي لك تقول لك إيه أنا مرجانة تجوزني يا حليوة مثلا. ما هو كان في واحد هنا من زمان قلت لكم انا على حكايته، راجل دجال كده بيقولوا متجوز واحده من تحت الارض وهي بتقول له كل حاجه، يقول تعالي لي من الشمال تعالي لي ودي بتوجعني، حركات كده ايه يضحك بيها على الناس يعني. معقوله؟ معقوله ان الانس يتجوز جن ويقابله ويشوفه؟ امال انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، دي نعمل فيها ايه؟ نصدق ربنا ولا نصدقهم؟ يا اخوانا الحق قبلك والباطل لجلك. القرآن نور، أوضح من كده فيه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، مع أنه أرسل إليهم لكن ما عرفش يروح لهم ولا عرف طريقهم ولا قدر يجيبهم، هو ربنا اللي بعتهم له لما حجب السماء عنهم ولقوا نفسهم مش قادرين يسمعهم، قال لك نشوف في إيه، دور دور دور، بالصدفة سمعوا، خلاص سمعتم، راحوا قالوا لقومهم، خلاص بلغت الرسالة، بلغت خلص. المؤمنين عملوا ايه بقى؟ منهم اللي سمعهم راحوا سمعوا وحضروا بقى وامنوا وخلاص، ودول بيقولوا دول ودول بيقولوا دول، وعرفوا بقى السكه دلوقتي وانتهينا. من حيث لم يدر النبي صلى الله عليه وسلم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، وهو هنا واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران، يعني هو ملوش دخل في الموضوع، انتوا فاهمين الصياغه؟ واذ صرفنا، احنا اللي بعتناهم يستمعون، مش انت تقرا عليهم. شوف خد بالك من الفكره دي، خد بالك من التعبير. ما هو لو قالوا ان صرفنا اليك نفرا من الجن لتقرا عليهم القران كان عرف صح، وكان قرا عليهم، واحتمال انه يكون شافهم يبقى قائد، واخد بالك؟ لكن شوف قالوا ايه، يستمعون، ومش يستمعون اليك كمان، يستمعون القران. يا واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ الجماعه شوف العربي، شوف اللغه العربيه، شوف حلاوتها. طب في حاجه اسمها يستمعون اليك؟ ايوه يستمعون اليك، او يستمعونك، او يستمعون كلامك، في قايلينها في سورة محمد: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وفي يونس: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. هنا ما قالش إليك. ليه؟ لأنه لو قال إليك قد توهم المستمع أنه عارف ومتعمد أنه سمعهم. إنما ده ربنا قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. بس فلما حضروه، هم حضروا، قالوا أنصتوا لنفسهم. مش أنت اللي قلت لهم أنصتوا؟ ما لو كان هو بيقول لهم كان هو اللي اسمع. قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أظن الكلام واضح وضوح الشمس. فأي إنسان بعد كده يدعي زي ما قال الإمام الشافعي إنه بيشوف الجن أو بيجتمع بالجن أو على صلة بالجن، إما في عقله شيء وإما أنه خارج عن الملة. ليه؟ لأنه كفر بالآيات دي بقى، لأنه بيعارض قول الله بقى. يوم يجي الراجل يكتب كتاب ويطبع في السعودية ويسيبوه يطبعه صحفي، حوار بينه وبين جني، اسمه إيه الجني؟ مصطفى؟ أم سميه مصطفى؟ يكونش مصطفى بتاعنا اللي بره ده. ويكتب في مقدمة كتابه ويقول لك: أنا خايف على الشيخ ياسين قوي وأخطأ الشيخ ياسين ووقع في المحظور، بيدعي إن مفيش حد بيتصل بالجد. قال: أنا بدعي وخايف عليا. قلت له: طب لما يعني فعل بالي، طب لما أنت خايف عليا، طب ما جرليش حاجة، ما أنا بقالي سنين عمال أقول مفيش سلطان للجن على الإنس، مفيش جواز بين الإنس والجن، مفيش واحد يخاوي جني، كل ده دجل. طبعا ما كانش حاجة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم برا الموضوع خالص، القرآن على لسانه بس، وبالمصادفة جه الجن وسمع. يبقى أي حد يدعي بعد كده بقى حكاية الجن دي، يبقى إما في عقله شيء خلل، يا إما هو إنسان والعياذ بالله فاسق. وده قول الإمام الشافعي. بنخش بقى في سورة إيه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. سورة محمد أنا لفت نظري فيها قوي آية ربنا بيقول فيها: فاعلم أنه لا إله إلا الله ألم يكن يعلم. في كتب التفسير، وأنا يمكن قلت على المنبر معناها: فاتقوا الله، بخاطب المتقين، أي فدوموا على تقوى الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي دم على هذا العلم، دم على هذا العلم. يعني إذا جاء الأمر لإنسان بفعل شيء هو فاعله فعلا، فالمقصود من الأمر المداومة عليه. واضح؟ زي ما انت بتقول اهدينا الصراط المستقيم، ما انت اهديت، امال بتقولها ازاي؟ امال وقفت تصلي ليه؟ يعني انت وقفت تصلي اهو بتعرف اهدينا الصراط المستقيم. يعني يا رب يعني خلي الهداية بتاعتك دي ايه؟ مستمرة. خد بالك، الأمر احنا قلنا ألا له الخلق والأمر، وقلنا الخلق كل ما هو محسوس، كل ما هو موجود، كل ما تصل إليه الحواس أو يصل عليه العقل، يصل إليه العقل بوجوده مادة. أما الأمر فالأمر أمر الله، قل الروح من أمر ربي، شيء غير معلوم، شيء غير معلوم. احنا عارفين الخلق لانه قال لنا عليه، الامر ما قال لناش عليه. يسالونك عن الروح قل الروح من امر ايه هو؟ ايه هو؟ والامر هنا واحد ايه؟ الامور، مش مفرد الاوامر. وقال الا له الخلق والامر، فالاعرابي اللي سمعها قال لك من بقي له شيء فليه فليأخذه. خد بالك، احنا هنتكلم بقى في الامر اللي هو مفرد الأوامر، زي افعل ولا تفعل، هنتكلم في دي. الأمر الذي هو مفرد الأوامر نوعان، أمر تكليف وأمر تكوين. أمر التكليف كقوله أقم الصلاة اسمه أمر إيه ده؟ تكليف. أمر التكوين كقوله كونوا قردة خاسئين. الأمر هم بمزاجهم بقى ولا هب اتقلبهم؟ فهمتوها ولا لسه؟ خد بالك معايا تاني، الأمر مفرد الأوامر، الأمر أمران، أمر تكليف وأمر إيه؟ تكوين. أمر التكليف لمن هو أهل للخطاب يؤمر ليفعل، واضح؟ ده اسمه أمر إيه؟ تكليف. أقم الصلاة، من شهد فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر إيه ده؟ تكليف. وأتموا الحج والعمرة لله، أمر إيه ده؟ تكليف. وضحت؟ ها؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أمر إيه ده؟ تكليف. خلاص؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أمر إيه ده بقى؟ تكوين. أمر إيه؟ تكوين. كونوا قردة خاسئين، أمر إيه؟ تكوين. فهمتوا الفرق بين أمر التكليف وأمر التكوين؟ فهمتوها؟ وعرفتوا إن الأمر أمران، أمر تكليف وأمر إيه؟ تكوين. بعضكم طبعا بيسمع الكلام ده لأول إيه؟ لأول مرة. طيب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر إيه؟ سكت، وأنا كمان سكت، ما أعرفش ما أعرفش أهو أمر تكليف؟ يبقى زي ما قالوا المفسرين في الكتب، أي دم على معرفتك بأن الله واحد ولا إله إلا الله، دم على ذلك. وهل يمكن أن لا يدوم؟ هل الخطاب له والمراد غيره؟ زي بعض الخطاب، ما تنزليش راسك، هذا كان أنا هرد عليك، ما كانش قال له فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لو كان الخطاب لغيره من اللي إيه؟ ها؟ لما قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ترى لو كانش قال وللمؤمنين والمؤمنات كنا قلنا الخطاب له والمراد غيره، أو الخطاب له ولأمته. لكن ده الخطاب هنا باين قوي انه هو مخصوص به صلى الله عليه وسلم. صحيين معايا؟ فاعلم، فعل امر، انه لا اله الا الله وهو يعلم ذلك لا محاله. فاما انه امر تكليف أي دم على ذلك، وإما أنه أمر تكوين. وإن كان أمر تكوين فمعنى ذلك أن التوحيد خلق في قلبه ووجد في قلبه بأمر تكوين كما كونت السماوات والأرض. تبقى دي حاجة بقى إحنا ما نقدرش عليها اختصاص. فهمت ولا ما خدتش بالك؟ ادي واحده، فاعلم انه لا اله الا الله. انا ما بفسرش وما بقولش ايه، انا بقول انا مش عارف، انا بقول ان الاوامر منها ما هو اوامر تكليف ومنها ما هو اوامر تكوين. هذا الامر انا لا اعلم اهو امر تكليف ام هو امر تكوين، انا ما اعرفش، انا بس بقول لك الفرق بينهم. انا انا افكر على مزاجي وخلاص وما ليش دعوه، لكن ما بقررش لان ما اعرفش. دي واحده لسه. واستغفر لذنبك، هو له ذنب صلى الله عليه وسلم؟ اذا زي ما قلت قبل كده ان التوبه فرض على كل مسلم، والاستغفار فرض على كل مسلم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن، أمر خلاص، أمر تكليف، أمر إيه؟ تكليف. واستغفر أمر إيه؟ تكليف. يبقى إذن الاستغفار واجب مفروض على كل مسلم ولو لم يجد لنفسه خطأ، لازم يستغفر. إذا كان سيد الخلق ربنا قال له واستغفر لذنبك وقال له فسبح بحمد ربك، استغفر عشان كده عشان يعملها ويجيب لي الاثنين مع بعض، ألفها في سجوده فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، السجود والركوع. واستغفر لذنبك، كويس، خد بالك من اللي جايه بقى، وللمؤمنين والمؤمنات. إذن فقد أمر أن يستغفر لذنبه وأمر كذلك أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. يا حلاوة يا سلام، ما أرحمك يا رب وما أحلمك يا حنين. صحيح بقى مش حملة العرش بس، الذين يحملون العرش ومن حولهم، مش قلنا عنهم يستغفرون للذين آمنوا ويدعو لهم، مش بس دول والتانيين كمان، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يستغفرون لمن في الأرض. وادي الأمر للسيد الخلق كذلك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بعدما أصدر الأمر العالي بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. ونفس الصورة صورة محمد، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى إذن اللي بيتدبر القرآن قلبه معلوش قفل، قلبه مفتوح، واللي ما بيتدبرش القرآن قلبه عليه ايه؟ قفل. هل فتشت في قلبك شفت فيه قفل ولا ما فيش؟ اوعى يكون فيه قفل. احنا اللي بنعمله الشهر ده كله من اول رمضان لحد النهاردة هي فتح الاقفال حتى تصبح القلوب مفتوحة ونتعلم كيف نتدبر القرآن، نحبه ونألف، تحصل ألفة بيننا وبين القرآن ونحبه ونشوف الجمال في ألفاظه ونشوف الكمال في معانيه ونشوف قصصه وصدقه، ونحاول قدر جهدنا ان احنا ما نقراش كده مجرد الثواب ومجرد التلاوة ومجرد الحفظ، لا، لازم نبص، لازم نشوف، لازم نتأمل. دي جواهر، جواهر. عارف واحد قاعد وقدامه منظر البحر مثلا والسحاب والشمس وغروب الشمس وأشجار ومناظر جميلة، وقاعد يلعب طاولة، قاعد يلعب طاولة، راجل عبيط عبيط بسبب ده كله، قاعد توصف القشاط وتلعب في الزهر، أهبل. متع عينيك، اقعد كده واسترخي وبص كده ومتع عينيك بجمال الطبيعة وجمال الكون. ما تقعد في جنينة ولا تشوف شجرة ولا حاجة، تأمل وشوف خلق الله، تريح عينك. انت تعرف ان اكتر حاجة تقوي النظر، تقوي النظر لضعاف النظر ايه؟ النظر الى اللون الاخضر. دي نظرية علمية ثبتت اخيرا ومؤخرا، عشان كده كل حاجة في الجنة خضر، وعشان كده اصحاب الجنة نظرهم يجيب اخر ملكه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما فيش حدود للبصر في الجنة، ما فيش حدود للبصر. وأحسن لون يريح النظر، ده كلام العلماء بتوع الدنيا، اللون الأخضر، اللون الأخضر. عشان كده شيوخنا نصحونا دايما حاول تبص كتير قوي للون الأخضر عشان عينيك يقوى بصرها. شيء غريب قوي، شيء غريب. نعم كده طبعا كل لابسين نظارات دلوقتي، خلاص من بكره هيجيبوا شجر في بيوتهم. نرجع تاني ونقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفاله. التدبر في القران يا جماعه نوع منه اللي احنا عملنا طول الشهر، اللي هو التامل في القران، وان الواحد كده يعني يبص كده ويفكر كده ويتامل كده ويشوف الجواهر دي، واللي احنا قلناه ده لمجرد ايه؟ امثله. بعد كده بنخش في سوره الفتح، فيه ايه احب انبه النظر لها من حيث اللغه العربيه، زي ما نبهنا امبارح لقوله قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. نبهت لها امبارح عشان ما نقعش في فهم خاطئ. هنا بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. مين بقى؟ الضمير متوحد هنا، الضمير هنا متوحد. لتؤمنوا بالله ورسوله. ساعات يذكر الله تبارك وتعالى تشريفا للأمر ولحدوث البركة بذكر لفظ الجلالة، أو لأهمية الأمر، زي مثلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. لما تعدهم تلاقي الخمسة طبعا من غير لفظ الجلالة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بقى ستة. طب ازاي بقى؟ ازاي الخمس؟ فقالوا ان ذكر الجلالة هنا، لفظ الجلالة مقصود بايه؟ ان ما للرسول هو لله، زي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. فساعات يبقى وجود لفظ الجلالة المقصود منه الايه؟ التعظيم او التوقير او اهمية الامر او معرفة ان ما أمر به الرسول أو ما نفذ فهو أمر الله عز وجل. هنا بقى أما بيقول لتؤمنوا بالله ورسوله، ما تقدرش تقول كده، لأن الإيمان بالله مطلوب. الإيمان بالله إيه؟ مطلوب. لكن الخمس بتاع الله هو خمس الرسول، مش خمسين، هو خمس واحد. طيب لما نمسك الكلمات بقى اللي جت، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، التعزير النصر، وتوقروه التوقير الاحترام، وتسبحوا التسبيح التنزيه. وبالتالي لازم تقسم الكلام بقى، تقسم الكلام. شوف الآية جاية عشان تخلي مخك يشتغل. ربنا بيسوق الكلام والآيات ساعات عشان يخلي الناس تعمل ايه؟ تفكر وتشتغل، ما تاخدش كده الكلام كده على عواهنه. من الذي يسبح الإنسان له؟ الله. المنفرد بالتسبيح مين؟ الله. ما تقدرش تقول سبح رسول، ما تقدرش، أو سبح فلان، ما تقدرش. التسبيح لمين؟ يبقى وتسبحوه بكرة وأصيلا، الضمير هنا عائد على لفظ الجلال. طب وتوقروه بقى عائد على مين؟ على رسول الله. وتعزروه عائد على مين؟ على رسول الله. شوف التقسيم بقى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه الرسول وتوقروه الرسول وتسبحوه الله بكرة وأصيلا. فهمتوها؟ طب ليه؟ ليه صحيح؟ هل عشان نشغل مخنا؟ هل عشان نفهم؟ هل عشان نبحث ونتأمل كده ونتدبر؟ هل عشان يبقى العلماء لهم فضل انهم يشرحوا لنا ويميز العالم عن العابد أو عن المتعلم، ولا المسألة مسألة تشريف ورفعة لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، فوحد الضمير، وحد الضمير من أجل تشريف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ورفع قدره. مش عارف، لكن حبيت أفهمها لك. هل في زيها كده في القرآن؟ في أقرب حاجة، أقرب حاجة إيه؟ إذ يقول لصاحبه في لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود. أنزل السكينة عليه، على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت السكينة معاه؟ لو لم تكن معه السكينة ما قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مش قال له كيف باثنين الله ثالثهما؟ مين اللي كان خايف؟ أبو بكر خايف على الدعوة، خايف على الرسالة، مش خايف على نفسه، خايف على سيد الخلق، هو اللي كان خايف. هل كان رسول الله خائفا؟ فأنزل سكينته عليه، على مين؟ على الصاحب، وأيده رسول الله بجنود. يبقى التأييد بالجنود كان رسول الله، وإنزال السكينة كان لمين؟ لأبي بكر. فهمت؟ وانت توزع بقى الكلام على على على الضمائر. يعني شوف ازاي بيلجئك رب العزة، اما انك تفكر بنفسك واما انك تسأل اللي فكر وعرف. ما تاخدش المسائل كده. طيب، الآية اللي خلت الرجل صرخ وضربكني هنا وانا بن وقع، انت وقعت من الخضة يا عيني يا ابني، خلفت قبل كده؟ الحمد لله، الحمد لله. خلي بالك اللي صرخ اذا كان قاعد ما يصرخش تاني، عشان احنا مش ناقصين. ربنا يقول واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. طبعا لما يقولوا اعلموا ان فيكم رسول الله، الكلام للصحابه، كان موجودا بجسده وبكلامه ولفظه وشخصه، كان موجودا معهم. عشان كده بقول لهم لو يطيعكم في كثير من الامر. اساس القصه طبعا انتم عارفين، وان جاءكم فاسق بنبأ، لما راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له الحق ده الجماعه الفلانيين ما رضوش يبعتوا الصدقات والزكوات والكلام من ده، فجهز عشان يحاربهم شويه. ولقى الناس ايه؟ جايين جايبين الزكاه بتاعت اموالهم. الله، ما ايه الحكايه؟ أن العالم خاف وجري. طب ما عامل له ايه؟ ده احنا خرجنا نستقبلهم فرحانين بيهم انهم جايين من طرفك، فافتكروا احنا خارجين نعمل ايه؟ يعني شوف ازاي. المهم القصه احنا فسرناها وقلناها على المنبر، وتقدر ترجع لها في شرائط التفسير. انا اللي عاوز اقوله في الايه دي من حيث التامل مش من حيث التفسير. واعلموا ان فيكم رسول الله. طب هو كان موجود بشخصه، هل النهارده الخطاب ده لنا نقول فيه ايه؟ انه موجود برضه. موجود ازاي؟ وقد انتقل الرفيق الاعلى، موجود بسنته. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها مشرق وضاء. خلاص، فهو فينا بسنته وبفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم. اللفتة اللي جاية هي ايه؟ بعد ما قال لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن، واسمع، اسمع بقى، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. هو اللي عمل كده. وبعد ما عمل كده وصفهم اولئك هم الراشدون. وبعد ما قال عنهم انهم راشدون وكانهم رشدوا بانفسهم، راح لحقك فضلا من الله ونعمه. افهم دي وتامل فيها كويس قوي عشان تعرف إذا حطيت إيدك في جيبك وطلعت صدقة لازم تبقى فاهم هو اللي اداك الفلوس وهو اللي خلاك ما تحتاجش لها وهو اللي ألهمك تطلعها من جيبك وهو اللي بعت لك السائل المسكين وهو اللي حيتفضل فيقبل ذاك الفعل. تقوم تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. خد بالك الكلمة دي هتتقال يوم القيامة، هيقولوها المؤمنون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مش كده؟ طب قولها من دلوقتي بقى، عشان لو وظبت على انك تقولها في الدنيا في كل نعمة كل طاعة هتحفظها وهتعتاد انك تقولها، لازم هتقولها يوم القيامة. ما هو اللي بيقول حاجة في الدنيا هيقولها يوم القيامة، اللي بيقول لا إله إلا الله في الدنيا هيقولها يوم القيامة، اللي بيقول الحمد لله في الدنيا هيقولها يوم القيامة. فما تنساش دايما تقول الكلام ده، واوعى تختال على أحد بطاعة أو تحس إنك أنت عملت حاجة. أفضل الناس على الإطلاق الصحابة بعد الرسل، الصحابة خير القرون. أدي ربنا بيقول لهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هي دي اللفتة اللي أنا عاوز ننتبه إليها كلنا، وناخد بالنا إن كل طاعة تعملها عادتك دي هو اللي معادك، هو اللي مديك الصحة، هو اللي خلق الجامع ده، هو اللي خلق اللي قاعد يقول الكلام ده، هو اللي ألهمني إن أقول الكلام ده، هو اللي خلاكوا أنتوا تيجوا. كنت كل ده فضل الله. طب هتمن على، وطبعا أنت عارف لسه جاية الصورة اللي قريناها برضو، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وراها على طول في نفس السورة قلنا يمنون عليك أن أسلم. لما أسلموا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبيمنوا بقى، يعني حيفرح بيهم بقى إحنا أسلمنا، فربنا عاتبهم على الكلمة دي يمنون عليك أن أسلم. طب هو إسلامك يفيده في إيه؟ إسلامك يفيده بإيه؟ عدم إسلامك يضره في إيه؟ إن عليه إلا البلاغ. أما بالنسبة للبولى عز وجل فلا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، فقد كان ولم يكن شيء. عشان كده الكلمة دي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين دي بتخوف قوي. بتخوف ليه؟ لأن معناها إنك أنت النهاردة إذا كنت على درجة من التقوى هو اللي هداك لها، ما تمنش بيها، لأنك حتى ما انتش ضامن إنك تستنى عليها. بنخش بقى في سورة قاف، آية قريتها النهاردة أول مرة في حياتي أخد بالي منها. أخد بالي منها إزاي يعني؟ يعني كلمة واحدة بس كده أخد بالي منها. ربنا بيقول ونزلنا من السماء ماء مبارك. في سورة قاف في البداية برضو الكلام عن الآيات والمعجزات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، مش متشققة بقى، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا، ادي الآية بقى، ونزلنا من السماء ماء مباركا. كلمة مباركا دي أول مرة أخد بالي منها. أول مرة أخد بالي منها، وكأنها فتحت لي باب ما كنتش، مش هقول كان مقفول، ما كنتش شايفه أصلا. يعني فوجئت بأن فيه باب، وفوجئت أن الباب اتفتح. ده ما كنتش أعرف أن فيه باب أصلا. هذا اللي عاوز أوري لك، أشبه لك عملت فيها إيه الآية، حسيت بإيه. بقى القرآن كله وأنا لما بشوفه وبتأمل فيه وبحكي لكم عنه وبفسر فيه بقول الماء واحد والأرض واحدة وكل حاجة خلقت من الماء، والماء عبارة عن ذرة أكسجين وذرتين إيه؟ هيدروجين، غاز يعني. طب ما ليه ما يقدروش يصنعوا المية والغاز موجود في الجو يقدروا يحضروه؟ ليه ما يقدروش يعملوا مية؟ يعني الواحد بيتكلم على كده. الله، إذا كلمة مباركة دي هي حالة السر. حالة السر بقى، حالة السر، خلاص خلاص. يبقى كون المية تنزل من السماء على الأرض تطلع تفاح، أيوة، تطلع مانجا، أيوة، تطلع فلفل أخضر، أيوة، تطلع ورود وأزهار، أيوة. ليه؟ لأن المية دي فيها لمسة، فيها نفحة، فيها سر، فيها ايه؟ بركة. مين اللي حط فيها البركة؟ ربنا. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بس اتحلت من هنا. انا حبيت المية قوي قوي، وحبتدي اتاريهم بيقول لك لازم تشرب مش عارف 7 لتر مية وانا مش عارف 2 طن وانا في اليوم. لا الدكاترة يعني يقول لك ايه، يقول لك المية مهمة جدا ولازم تشرب مش عارف كام كوباية عشان تغسل الكلى وحاجات زي كده. يعني انا مش من الناس اللي تشرب مية كتير، يعني انا مقل جدا في شرب الماء، مقل جدا يعني ما اعرفش ليه، يعني ما اعطش بسهولة يعني، ومقل في شرب الماء. ولما اشرب يمكن انتوا لاحظتوا حتى ان شربت اشرب يعني كده، ما اشربش كوباية كاملة ابدا، عمري ما اشرب كوباية كاملة. حتى في الصيام في عز الصيف لما بفطر ما اشربش كوباية كاملة. النهاردة عرفت ان المية دي مباركة، بس بدل مباركة بقى يبقى الواحد يعمل ايه؟ يشرب منها وهو ايه؟ وهو فاهم بقى، وهو حاسس بقى ان المية دي مباركة. يقوم لما يشربها بهذه النية وبهذا الإحساس بأن مش بس نعمة أنه بيروي العطش، مش بس نعمة أنه جعل من الماء كل جانب حي، لا ده حط فيها سر إحنا ما كناش واخدين بالنا منه اللي هو البركة. فاشربها بهذه النية هتجيب معاك نتيجة، هتجيب معاك نتيجة. ونزلنا من السماء ماء مبارك. عشان كده زمان كنت سمعت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مطر مطرت مرة، أما قال لهم تعرضوا لهذا الماء فإنه حديث عهد بالسماء. طب يعني فكنت بقى متعلم من ساعة ما شفت دي، أول مطرة تنزل في الشتاء كل سنة أول ما أحس إن بالمطرة أفتح وأبص على طول من الشباك أو أطلع، يعني المهم أتعرض للمطرة. أول مطرة نازلة في الشتاء أول مرة تنزل يعني أتعرض لها. وبالحديث ده تعرضوا لهذا الماء فإنه حديث عهد بالسماء. النهاردة أول مرة أفهم ليه قال كده، أفهم ليه قال كده. طب ما المية في الحنفية، طب ما المية في الزير، ما المية في القلة، ما المية في النهر، طب ما ياخد من مية البير ويعمل كده ليه؟ تعرضوا لهذا الماء فإنه حديث عهد بالسماء. ما مسكتوش إيد لسه، إيد ربنا بس اللي مسكته، إيد ربنا بس. البركة فيه لسه إيه؟ طازة بخيرها يعني. ها؟ تفرق، تفرق بقى لما هينزل بقى يمشي في الأنهار ويرموا في النهر بقى البهيمة اللي ميتة، وينزلوا عيال يستحموا فيه، ويرموا فيه الزبالة والوساخة ومخلفات المصانع، وبعدين تروح المية مش عارف على شركة المية دخلتها في فناطيس وحطوا له كلور وبلور وملور وحاجة مش عارف ايه، وبعدين تطلع في الفنطاس والفنطاس ما بيتنظفش، وبعدين تزلك المية من الفنطاس في مواسير الله أعلم بيها، وبعدين عافية فيها جلدة والجلدة بايشة، وبعدين تحطه في كوباية والكوباية ايه الله أعلم مغسولة ازاي، شوف ازاي. فانتبه للنقطة دي، وأول ما تشوف المية نازلة من السماء اتعرض لها، ولو قدرت تملى منها ولو فنجان تشربه اعمل كده، اوعى تنسى دي، لأن اللي نزله واللي خلقه قال فيه ونزلنا من السماء ماء مبارك. عجيبة أوي الواحد يقراها 30 سنة ومش فاهمها أو مش واخد باله. يعني في سورة قاف آية استوقفتني برضو النهاردة، وبرضو الواحد بيقراها بقاله سنين، عمر مش بس بيقراها، لا بيقراها وحافظها ويقوم بها ويصلي بها برضو، ومش مش ما اعرفش ايه هي برضو، انا بس استوقفت. شوف ربنا بيقول ايه بقى، وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. يعني من حيث اللغه معروف، ازلفت قربت، الا ليقربونا الى الله زلف، وازلفنا ثم الاخرين اللي حكيت لكم عنها دي بتاعت ايه اللي دخل فرعون في الميه، مجنون هو، فاكرين لما قلنا الكلام ايه اللي دخله في الميه ده مجنون، ده راجل ساحر في نظرك، طب ما دام ساحر يبقى فلقه البحر دي ما حصلش، ده خيال، طب هتخش الميه ازاي، شيء غريب. الله، طب ولو كان فلق الميه فعلا ده يبقى رسول مؤيد، طب تجري ورا برضه ولا تقول له ابوس ايدك، شيء تصور ان انا قرات من ضمن، ما مرضتش اقول لكم كلام، من ضمن ما قرات في كتب التفسير ان سيدنا جبريل نزل على فرسه بلقاء حلوه سمينه كده ومبقى لظه وشكلها جميل، ولما نزل على الفرسه دي اتاري فرعون راكب ذكر ما اسموش فرس بقى حصان يعني، فالحصان لما شاف الفرسه عجبته فجري وراه، فدخلت الميه راح دخل وراه، طب ده حصان فرعون، طب والبهايم اللي وراه بس للأسف الشديد في كتب، وفي كتب تفسير وكتب محترمة يعني، كتب قوية وكتب محترمة، لكن فيها وفيها، ونسأل الله أن يرزقنا الفهم. فطبعا ما رضيتش أقول رغم أنها موجودة في كتب التفسير يعني لأنما أنا فهمتها لما قال وأزلفنا ثم، أي ربنا اللي جره بقى. هنا بقى، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قربت للمتق غير بعيد، يعني إذا برضو في مسافة، يعني يبقى برضو في إيه، في مسافة. هي كانت فين عشان يجيبها لهم، وهم كانوا فين، وليه ما مودهمش هم لها، ليه جابها هي لهم، بقى هناك. وجيء يومئذ بجهنم، وحش جاي 70,000 ملك يجرونها بالسلاسل، ايوه، اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها، لما الاسد يبقى واقف كده وانت حد بيزقك عشان يوديك عند الاسد وتحاول غير لما تبقى انت واقف تلاقي الاسد عمل ايه، جاي يهاجم عليك، مش كده، ترعب اكتر طبعا، لو جاي طبعا، فاهم قصدي، يبقى وجيء بجهة، ماشي. وازدفت الجنة للمتقين غير بعيد، غريبة وراها ايه، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الله، تهت انا بقى تهت. يا ترى بيشوفوها في الدنيا والكلام كناية عن كده؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، زي ما النبي شافها في المحراب صلى الله عليه وسلم وقال كنت حمد ايدي واقطف قطفا من العنب، والله لو تمكنت منه لأكلتم منه حتى تقوم الساعة. شافها في المحراب هنا؟ هل يشوفها في المنام؟ يشوفها ازاي؟ ويتقال لهم هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هل هي من ضمن البشارات اللي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، أي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون؟ أي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوا هذا بعدين بقى. هل زي ايه؟ ما هو ممكن كلام يبقى لازق في بعضه لكن في مسافه. زي ايه؟ وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. طبعا طبعا في حياه البرزخ وفي مش كده برضه؟ طبعا نفخ في الصور امتى بقى؟ وجاءت سكره الموت بالحق امتى؟ واخد بالك؟ فدي كذلك هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها، مش معنى كده ان يبقى هل الكلام ده بعد الموت حين يرى مقعده من الجنة؟ هو فين والجنة فين بقى؟ ده هو في القبر يرى مقعده من النار ويتقال له ربنا نجاك منه، ويشوف مقعده من الجنة بقى ويتقال له ساعتها يجيبوها له بقى لحد عنده كده. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هو في قبره يعني. هذا اطمئن اطمئن، زي ما أنا شبهتها بالعروسة فستان الفرح عمالة تعمل بروفة وتعلقه على الشماعة وتحط الطرحة كده ومن ترجع تحطه كده عمالة تتفرج عليه، لسه ما جاش الفرح فرجتها على الفستان طعمها ايه؟ طبعا انتوا فاهمين العرايس اللي هناك دول، ولا نسيتم ان كبرتم؟ ازاي بلاش ان لما كنت عيل صغير ويجي العيد وربنا يعيد العيد علينا جميعا بخير وبعافيه، والبدله الجديده والجزمه الجديده كنت اجيب البدله واعلقها واحطها على السرير جنبي، والجزمه والشراب على المخده جنبي، يعني انا عايز عشان اقوم الصبح على طول افتح عينيا واشرب البس الجزمه والشراب فرحان بالبدله، فرحتي بالبدله وانا رايح اجيبها من عند الترزي. ما كانش في زمان جاهز كده زي دلوقتي، اجيبها من عند الترزي البدله وانا صغير والجزمه والشراب والقميص وانا فرحان. متعه لما تلبسها متعه تانيه، ها؟ ومتعه الدنيا اللي تملكه اليد تزهد والعين. فهل هي كده في القبر يقربوا له الجنه وفرجوه عليها زي ما حكى لي سيدنا الشيخ عن الراجل اللي مات بقى له 7000 سنه ولا 3000 سنه، وراح واحد ما عايز يشوف ايه الموضوع نادى عليه وكلمه وحصل، قال له بتعمل ايه؟ انا بعمل ايه في ايه؟ انت عايز ايه؟ ايه يا ابني اللي خلاك تيجي تنده عليا وتزعجني وتشغلني على اللي انا فيه؟ قال له عايز اعرف انت بتعمل ايه من ساعه ما مت؟ قال له عامل ايه؟ هو انا لحقت اعمل حاجه؟ لحقت اعمل حاجه؟ يا عم ده انت ميت بقالك 3000 سنه. 3000 سنه مين يا ابني؟ يا ابني ده انا اول ما نزلت في القبر وجم بيقولوا لي ما دينك يا عمر؟ قلت لهم انا كنت بعلم الناس الكلام ده، انت هتيجوا تسالوني النهارده في الكلام ده؟ كنت بعلمه للناس. وبعدين بصيت لقيت نور، ايه ده؟ مش شايف. اتاري واحده جمال ايه وشكل ايه؟ نفسي اتملى منها مش عارف اشوفها، العقد اللي لابساه بيشع، عاوز اشوفها واشوف حلاوتها واتملى منها، فالعقد اللي في رقبتها بشع نور مدغشش على مدغشش عليا، فبعمل ايدي كده على العقد علشان اخبي نوره او ما اشوف الوجه ده. فلما جت ايدي على العقد انفرط فوقع في الارض، فكسفت من نفسي قوي، وطيت الم حبابي العقد حبايات العقد، لميت 3 حبايات وانت ندهت عليا. ما هو الزمن ملوش حساب، ما هو الزمن نسبي، دائرة الزمن خرج منها، خرج من دائرة الزمن. انت بقى حاسس 3000 سنة مات هو، لكن انت فين؟ انت هو بيلم في حبايب العود. على ما وطى وجاب واحده فات 1000 سنه، على ما وطى جاب حليني على ما لم بقيه العود، وبعدين يلضمه وبعدين يلبسه لها. اما خلاص كفايه كده، كفايه كده. مش عارف، انا بقول مش عارف، انا استوقفتني وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. امتى؟ في الحياه ام في القبر ام في يوم القيامه؟ مش عارف. واذا كانت في يوم القيامه، طب وتتقرب لهم ليه؟ طب هم يروحوا لهاش هم ليه؟ وهل الجنه تتحرك؟ هل الجنه تتحرك؟ مش عارف، مش عارف. ما لازم اسيبكم في حاجات كده كتير انا قلتها، اسيبكم فيها تعملوا ايه؟ ايوه تفكر. وبعدين بنخش بقى في شويه اللي قريناهم في سوره الذاريات، برضو ايه غريبه قوي. الذاريات طبعا فيها قسم قسم قسم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك قسم انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون. كلام عنهم الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين؟ إمتى؟ يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. خلاص خلصنا من دون ما نرجع بيهم، ربنا بعدنا عنهم. شوف اللي جاي بقى، إن المتقين في جنات وعيون. كويس، إيه فين اللفتة بقى؟ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الأوصاف بقى طبعا اللي احنا نتمنى ان نكون يعني ها ناخد منها حاجة، لأن أوصاف كبيرة ما احناش قدها، بس ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا. ها، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. سهرانين دول في حكاية، مش في التلفزيون بقى، مش في المسلسلات اللي شغالة لحد الساعة 4 الصبح و5 الصبح، لا، قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أوصاف، أنا بتكلم في كلمة واحدة بس، آخذين ما آتاهم ربه. يعني يعني هم دخلوا الجنة، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين يعني ما آتاهم ربه. طبعا اللغة، من حيث اللغة احنا فسرنا على المنبر وقلنا من حيث اللغة والكلام والتفسير وقالوا ايه، انما انا بتكلم دلوقتي التأمل. يعني آخذين دي لها طعم، انا حاسس بان في طعم فيها طعم، بس مش عارف اعبر، مش عارف. انت عارف لما كنت صغير، فاكر لما جه العيد وابوك او قريبك او جدك طلع من جيبه 10 صاغ الفضة او 5 صاغ الفضة او التعريفة او الجنيه او ايا كان بيديهولك عادية، انت وانت بتمد ايدك تاخده كنت حاسس بيه؟ انا مش عارف، مش كلنا كنا بناخد عاديات يعني؟ انا مش عارف. كلمة آخذين دي فيها ايه؟ وكلمة آخذين، انت عارف الفعل المستمر، انت عارف الفعل اللي المستمر، يعني أخذ يأخذ، أخذ ماضي، يأخذ مضارع، سيأخذ مستقبل، آخذين حاجة ده على طول، ده مستمرة، يعني مش حاجة خدوها وخلاص أو لسه هياخدوها، ده حاجة بيعملوا إيه؟ آخذين يعني إيه؟ استمرارية الأخذ دي. وبعدين آخذين إيه؟ ما آتاهم ربهم. هل في حاجة بياخدوها على طول غير الجنة اللي ورثوها خلاص؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. ده خلاص خروجهم خدوها ما خدوها وخلاص. أغرب من كده بقى، الآية دي لها شبيه لسه حقيقي. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. دي في السورة اللي وراها على طول، سورة الطور. هل دي غير دي؟ هنا آخذين ما آتاهم ربهم، هناك إيه؟ فاكهين بما آتاهم ربهم. احنا خلينا في دي الأول، احنا فهمنا دي لما عرفنا نفهم دي يعني ايه آخر في. ببص انا بدور في حاجات في الجنة غير اللي في الجنة، في ايه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هل مرة واحدة؟ هل على طول؟ هل يكونش ده؟ مش عارف. هل هو النظر؟ هل بيتجدد؟ ما ده مش على طول معاهم كده، زي مثلا الحور وزي الانهار من عسل وانهار من لبن وانهار من خمر. النظر ده بيحصل كل يوم جمعة او ما يوازي كل يوم جمعة او كل فترة. هل هو النظر؟ آخذين ما آتاهم ربهم. ايه هو؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والأخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.